بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في رده على عراقي النقول التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وقفنا عند النقل 25. قال العراقي في النقل 25، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وهذا النقل موجود في الجزء الثالث صفحة 231، وهو مشهور، كلامه مشهور. نقل 25 والسادس 26 هو في موضع واحد، لكنه قدم متأخر على المتقدم كما سيأتي. إذن هذا في الجزء الثالث صفحة 231. قال ابن تيمية، قال هنا: والكفر يكون من الوعيد. وفي الفتاوى والتكفير، تكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. قوله تكفير من الوعيد، هذا مشهور في كلام تيمية رحمه الله تعالى، ولا شك أنه لا يعني به مطلق الوعيد، بمعنى أنه لا ينزل الحكم مطلقا في جميع المسائل، ولذلك كفر في الشرك الأكبر، صحيح، نزل الحكم، إذا له لا يعذر به بالجهل. فهذا يدل على أن الاستدلال بمثل هذه الألفاظ وإطلاقها فيه خلل. ثم النظر في مسألة أخرى، هل صحيح أن الكفر والتكفير من باب الوعيد؟ هذا ينظر فيه، يعني يحتاج إلى دليل واضح بين يدل على أن الكفر أو التكفير من قبيل الوعيد. نعم، ممكن أن يقال في المسائل الخفية، إذا قلنا بأنه لا يسمى، يعني لا يقال فيه كافر، حينئذ ينزل الحكم سيان مع اللعن، مثلا لعن آكل الربا والشخص المعين لا يلعن، هذا المراد بكون من الوعيد، بمعنى أننا نطلق الحكم على جهة النوع، وأما العين فلا بد من تحقق شروط انتفاء موانع، هذا المراد به بكونه من الوعيد. هذا يتأتى في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة لا سيما من يعيش بين المسلمين، إلا ما استثني فيما يتعلق به النوعين اللذين ذكرهما رحمه الله تعالى، أو ما يتعلق به أصل الدين، هذا لا شك أنه لا يقال فيه من باب الوعيد، لأن الوعيد المراد به الذم، والمراد به ما يتعلق بالعقاب، وهو نص على ذلك رحمه الله تعالى. قال في الفتاوى الجزء 20 صفحة 270: إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب. حينئذ العقاب هذا يتعلق بأمر الآخرة، والذم هل يذم؟ نعم يذم، لكن هل يدخل في ذلك التسمية والوصف كما يستدل به المعاصرون؟ الجواب لا، قطعا. وإن سلمنا فإنما يكون في ماذا؟ في المسائل الخفية. إذن طرد هذا الأصل عند ابن تيمية رحمه الله تعالى في جميع المسائل، هذا مخالف لمنهجه هو، لأنه يحكم في مسائل الشرك بالشرك مباشرة، يعني نزل الحكم الشرعي عليه، ولا يعذر بالجهل كما مر معنا، وما يتعلق بالمسائل الظاهرة على التفصيل المذكور. هو كذلك يستثني من نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلامه، حينئذ لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. وإذا وقع في كفر دون الشرك الأكبر، لا سيما ابن تيمية يفرق بين النوعين، إذا وقع في كفر يعني مكفر دون الشرك الأكبر، حينئذ على ظاهر كلامه أنه من الوعيد، يعني لا نسميه كافرا ولا نحكم عليه بكونه كافرا حتى تتحقق شروط تنتفي الموانع، كآكل الربا لا يلعن، وهذا جعله كاللعن، يعني التكفير جعله كاللعن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يشرب الخمر وهو قد لعن شارب الخمر، وقال لا تلعنوه، صحيح؟ لعن شارب الخمر وقال لا تلعنوه، حينئذ جعل التكفير من باب اللعن، من باب الذم والعقاب. هل هذا مطارد؟ قطعا لا. ولو قيل بأن ابن تيمية يرى الاضطراد قلنا هذا باطل، مصادم لنصوص الشرع، لأنه أصل يحتاج إلى دليل شرعي. إذن قوله هنا: إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، نوعا من الذم والعقاب. وفي الفتاوى كذلك الجزء 23 صفحة 305 قال: والواحد من السلف قد يذكر ما في الفعل من الوعيد وإن فعله غيره متأولا. وهذا ضد الإطلاق الذي يفهم من كلام تيمية رحمه تعالى. هو جعل هذا الشاهد الذي سيأتي جعله من قبيل الوعيد، ومع ذلك السلف يبينون أن هذا من الوعيد ولو كان متأولا، وينزل الحكم كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وإن فعله غيره متأولا لقول عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. حكمت عائشة هنا، نزلت أو لا نزل، أبطل جهاده، أبطل جهاده، إذن وقع في الإبطال ولم يقع الإبطال عليه، هكذا إذن أبطل بمعنى ماذا؟ أنه نزل الحكم عليه. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها هنا ولو كان متأولا، الذي هو زيد، ولو كان متأولا نزلت الحكم عليه. فكيف يفهم بكون التكفير من باب الوعيد ثم لا ينزل مطلقا لا اسما ولا حكما؟ شك أن هذا من الباطل. قالت: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. إلى أن قال: والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بأن المتأول مغفور له لا يناله الوعيد، لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتض لهذه العقوبة عنده. وقد جعله مرادفا لقول السلف فيما فهمه هو رحمه الله تعالى أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. تبين هذا، تبين أن من قال القرآن مخلوق واعتقد ذلك فهو كافر، حينئذ هذه العقيدة وهذا القول يعتبر كفرا، يعتبر كفرا. وأما القائل فلابد من تحقق شروط انتفاء موانع، هذا مثال للوعيد عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لا ينزل ذلك فيما يتعلق بالشرك الأكبر. ولو عمم قلنا هذا لا شك أنه باطل، لأنه يحتاج إلى نص واضح بين يدل عليه. وقال في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 149: فالقرآن والسنة مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهم، على جهة العموم أنواع، إذن ليس أشخاص، ليس في أشخاص، تحذيرا من ذلك الفعل، تحذيرا من ذلك. إذا قيل ما الفائدة من كونه يسلط الحكم على نوع لا على عينه؟ من أجل أن يحذر، من أجل أن يحذر، لأنه سيكون في الآخرة ماذا؟ قد يكون مآله أن ينزل عليه العقاب، إذن لابد أن يخشى، لابد أن يخشى. فجعل رحمه الله تعالى هنا، وكان سئل عن الرافضة ونحوهم، قال: تحذيرا من ذلك الفعل وإخبارا بما يلحق أهله من الوعيد. وقال في الفتاوى الجزء 20 صفحة 260: الوعيد من جملة الأحكام الشرعية، الوعيد من جملة الأحكام الشرعية، إذن إذا جاء خاصا يبقى خاصا، وإذا جاء عاما يبقى عاما، ونحتاج إلى التعميم، إلى دليل واضح بين. يمكن أن يتصور كلامه رحمه الله تعالى أن التكفير من باب الوعيد في المسائل الخفية، وما عداه فلا، وما عداه فلا. وهذا عند من لم يسمي من وقع في كفر فيما يتعلق بالمسائل الخفية لا يسميه كافرا، هذا يتحقق وصف تيمية، وإذا سماه حينئذ صار الأصل عنده باطل من أصله. قال: الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، آخر كلامي رحمه الله تعالى. إذن قوله هنا: والتكفير يكون من الوعيد، هذا مشهور في كلامه رحمه الله تعالى، ولابد من وضع خطين تحت هذا النص. فإنه إن كان القول تكذيبا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون حديث عهد، مثل بماذا؟ قول قد يكون تكذيبا، إذن ليس بالشرك فيما يتعلق بالمسائل المبنية على ماذا؟ على السمع، على الخبر، يعني أنكر الاستواء، العقل لا يدل على الاستواء، ما بلغه حينئذ إذا لم يبلغه وتكلم فيما يتعلق بالاستواء لم يكن مكذبا. تكذيب لا يكون إلا بالرسالة، ولا يكون فيما دل عليه العقل والفطرة، فخرج حينئذ الشرك الأكبر. فإنه إن كان القول تكذيبا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون حديث عهد بالإسلام، فلا يكفر ولو كان مقتضى للتكذيب، لأنه لا يعلم، لم يبلغه النص، أو نشأ ببادية بعيدة. قال: ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، اسقط العراقي. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده، مثل هذا الذي أراد به النوعين، حديث عهد ونشأ ببادية بعيدة، وهذا يكاد يكون اتفاق إن لم يكن اتفاق بين أهل العلم فيما يتعلق بهاتين الطائفتين أنهما يستثنيان. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، ضعف الحديث مثلا، أو عارضها عنده معارض أوجب تأويلها، وهذا لا يصدق على المسألة التي يبحث فيها المصنف رحمه تعالى ما يتعلق به الاستغاثة به بالموت، وإنما في مسائل أخرى. قال: وإن كان مجتهدا مخطئا، وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني. الحديث معروف كثيرا ما يستدل به ابن تيمية رحمه تعالى على أن ما كان مبنيا على السمع فلا يكفر من لم يبلغه النص، أو كانت المسألة محتملة للتأويل فأولا لا يكفر، لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ولم يقصد لا يكفر مطلقا، بل يشترط ماذا؟ يشترط إقامة الحجة، يشترط إقامة الحجة. قال: هذا رجل شك في قدرة الله، قد عرفنا أنه لا يصح التعميم هكذا في قدرة الله، لو كان شاكا في قدرة الله لقال أبقوني كما أنا، لماذا تحرقوني؟ صحيح استوى عنده ماذا؟ قبل الحرق وبعد الحرق، لو كان شاكا في القدرة، لكنه هذا مؤمن بالقدرة، بمعنى أنه إن بقي على ما هو عليه قدر الله تعالى عليه، وهو أراد حالة لا يمكن تتعلق بها القدرة بظنه، وهو ما يتعلق به غير الممكن. فقوله هذا رجل شك في قدرة الله في نظر، وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لا شك أنه كفر، وقع في كفر، لكنه كما مر أن الشيخ اعتذر هنا بكونه ماذا؟ من أهل الفترة، وأنه موحد، كما جاء فيه في رواية. لكن لما كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه غفر له بذلك، غفر له بذلك، كونه جاهلا، هذه المسألة تتعلق بها الجهل أم لا؟ تتعلق بها الجهل، لا شك، لأن ليست بالشرك الأكبر، وإنما إثبات صفة أو تعميم متعلق الصفة، وهي مبنية على النص، وهذا لم يبلغه، فلو بلغه ولم يؤمن وأصر على ما ذكره كفر، كان كافرا، لكن لم يبلغه النص. قال: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص، من أهل الاجتهاد في المسائل التي تقبل الاجتهاد، ليس مطلقا، ليس على إطلاقه، ومن عمم فتعميمه باطن. وابن تيمية لم يقصد ذلك البتة، يجعل المسائل منها ما هي قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل الاجتهاد مطلقا، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الله تعالى وما يعارضه، وأما المسائل التي هي قابلة للاجتهاد يكون الاجتهاد فيها سائغا فهي التي لا يكفر المجتهد الآخر الذي يخالفه. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، انتهى كلامه، انتهى كلام تيمية رحمه الله. وكما ترى الجواب هو أراد أن يستدل بهذا على أننا لا نكفر عباد القبور، ويبحث في ماذا؟ المسائل المبنية على النص، وهذه ليست مبنية على النص، ما يتعلق به التوحيد والشرك هذه ليست مبنية على النص فقط، بل النص والعقل والفطرة. ولذلك قال: فإنه إن كان القول تكذيبا، إذا مثل بماذا؟ بما يكون مرده إلى السمع، ولا شك أن هذه مبنية على بلوغ النص. ومر معنى أنه ألف رسالة في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ النص، لابد أن يبلغه النص. والجواب أن يقال: قد تكررت هذه الشبهة، تكررت لأنه يدندن حول هذه المسألة، مجتهد غفر له إلى آخره، أخطأ، هذه المسائل كلها كلام تيمية كثير جدا تأتي بمجلدات فيها، لكن هل هذا يعتبر حجة؟ ليس بحجة، ولم يفهم كلام تيمية على وجهه. قد تكررت هذه الشبهة وكثر بها العدد، وصل إلى 50 أو 51، لو ترك هذه ما بقي عنده إلا 10. قد تكررت هذه الشبهة وكثر بها العدد، هكذا المفلس إذا رجع إلى ما في عيبته، هكذا عيبته، وجدها بدون فاء، وجدها صفرا. العرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب، تكني عن القلوب والصدور بالعياب، لأنها مستودع السرائر، كما أن العياب مستودع الثياب. قال هنا: اشتغل بتقليب ما في يديه، وقد تقدم جوابها مرارا، وذكرنا أن عباد القبور قد قامت عليهم الحجة، عباد القبور قد قامت عليهم الحجة، وهو يبحث عن عباد قبور أدركهم، هم الذين يدافع عنهم العراقي، بلغتهم الحجة أم لا بلغتهم الحجة، لأنهم يعيشون بين المسلمين ويسمعون القرآن إلى آخره. وذكرنا أن عباد القبور قد قامت عليهم الحجة أو على جمهورهم أكثرهم بالكتاب والسنة والإجماع، أكثرهم لا يستلزم أن لا يسموا مشركين، إذن هم مشركون، قامت الحجة أو لم تقم هذه مسألة أخرى، بالكتاب والسنة والإجماع. فإن هذا الباب، أعني باب عبادة الله وحده لا شريك له، أصل الدين، هو خلاصة الكتب الإلهية، خلاصة الكتب الإلهية وزبدة الدعوة النبوية. وتقدم في جواب ما نقله عن ابن القيم وعن الشيخ ففيه كفاية، يعني ما ذكره هنا عن ابن تيمية وابن القيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على المتكلمين، هذا موجود في الفتاوى الجزء 18 صفحة 54، لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة على الإسلام كثيرا، هذا نص مشهور عن ابن تيمية رحمه تعالى، كثيرا ما يريده الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى ومن نحى نحوه. قال وهذا وإن كان في المقالات الخفية قد يقال فيها، يعني الخطأ الذي يقع عند المتكلمين كفر، لو وقع في المقالات الخفية قد يقال، فقد يقال فيها إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها أو يكفر تاركها لا إشكال هذه أو تلك. وهنا ذكر ماذا؟ ذكر أن عدم التكفير مبني على كون المقالة خفية. هل ابن تيمية يقسم؟ الجواب نعم، كل أهل العلم يقسمه، لا خلاف بين أهل العلم أن المقولة أو المسألة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، لا خلاف بين أهل العلم البتة. حينئذ فرق ابن تيمية هنا في التكفير باعتبار الخفاء والظهور، فإذا كانت المقالة خفية ومعلوم الضابط خفية التي لا يعلمها إلا الخاصة، حينئذ لو أنكر العامي وليس العالم، لو أنكر العامي ولم يبلغه حينئذ لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. قال وهذا وإن كان في المقالات الخفية فقد يقال فيها إنه مخطئ، ولذلك قد هنا قال فقد يقال، يعني ليس على إطلاقه بل قد يكفر، إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. لكن هذا يصدر منهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بها يعلمها غلط يعلم، يصدر منهم في أمور يعلم الخاصة والعامة، صارت ظاهرة من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا ضابطها، يعلمها العامة والخاصة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بها، يعني أرسل الله تعالى بها، وزد على ذلك وكفر من خالفها. إذن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعلم العامة والخاصة. تكفير المشركين داخل في هذا؟ داخل فيه. إذن كيف يحرف هذا النص؟ كيف يحرف هذا النص بأن ابن تيمية رحمه تعالى لا يكفر عباد القبور؟ لا شك أن هذا من كذب. وكفر من خالفها بل جعله ماذا؟ من المعلوم من الدين بالضرورة، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، هذا مثال، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا أظهر ما يكون فيه في الشريعة، لا يقدم عليه شيء البتة، من أنكره أو جادل أو أخطأ أو قلد أو أول وتأول لا يعذر البتة، بل يكون كافرا ويكون مشركا، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. وزاد على ذلك في المسائل الظاهرة التي ينازع فيها بعض المتكلمين، ومثل إيجابه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. كفرهم أو لا كفرهم؟ هؤلاء رؤوس علماء، يعني هؤلاء ليسوا عوام، متكلمون علماء ينتسبون إلى العلم، فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من المتكلمين هؤلاء أراد به الرازي، إذا من العلماء ويتحدث عن العلماء، كفر علماء هنا، كفر العلماء، نعم كفر العلماء صحيح لا إشكال فيه. قال وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، قال وهذه ردة صريحة. إذا فرق بين أولا بين المسائل المقالات الخفية وبين ما يعلمه العامة والخاصة. المقالات الخفية هذه قد يقال إنه مخطئ ضال انحرف مبتدع، لكن لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. المقالات الظاهرة التي يعلمها العامة والخاصة لا، بل قال فكانوا مرتدين، ما قال ماذا كما قال في الجملة الأولى مخطئ ضال ما لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركه، لا قال ماذا؟ فكانوا مرتدين. إذا نزل الحكم وفرق بين المسائل، وهذا لا إشكال فيه أنه ثابت عند أهل العلم. فتأمل ما في هذا من التفصيل، تزول الشبهة التي يدلي بها بعض المشركين، سماهم مشركين، وتقدم كلام الشيخ في رسالة السنية وقوله فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عباداته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله، يعني وقعت الردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في زمن أبي بكر وبعد من الصحابة والتابع إلى آخره، لم يقل أحد ماذا هذا ينتسب للإسلام، هذا قال لا إله إلا الله، هذا صلى، هذا صام إلى آخره، هذا عالم، هذا جاهل، هذا طالب علم، كل هذا لا عبرة به، وإنما العبرة بماذا؟ بالمكفر، عبرة بالمكفر، يعني إذا تحقق به. قال وهذا النص موجود في الفتاوى كذلك الجزء الثالث صفحة 395، فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه ممن انتسب إلى الإسلام، تسب إلى الإسلام، تسب إلى الإسلام، من مرق منه، مرق من الإسلام وهو منتسب إلى الإسلام، بين تعارض جواب انتسب إلى الإسلام يعني قل لا إله ومرق ليس من أهل الإسلام لا إشكال فيه، مع عباداته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله خوارج، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان المتأخرة قد يمرق أيضا من الإسلام، قد يمرق أيضا من الإسلام بل أكثر من السابقين، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه إلى أن قال فكل من غلا في نبي، أراد أن يبين أنواع من الشرك الأكبر الذي من تلبس به فهو كافر مشرك، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيد تبي نوعا من الإلهية، هنا بعض الأغبياء في هذا الزمان يقول لا بد أن يعتقد أن يصرح أن هذا إله، أما لو عبد فما جعله إلها، صحيح هكذا بعضهم، فلذلك قال ابن تيمية في من ادعى أن عليا إله قال لا شك في كفره وفي كفر من لم يكفر، قال هؤلاء قالوا إله، إذا عبد الصنم قال إنه إله، إذن فرق بين المسألتين، فالاستدلال بالإجماع في هذا المحل استدلال باطل، هذا من فهم الحازم هكذا يفسر، لكن ابن تيمية هنا أتى بجعل الإلهية أو نوع من الإلهية وأتى بهذه العقائد، قال نوع وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل ماذا؟ كيف يجعل نوعا من الإلهية؟ مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني، إذا جاء عند المقبور وقال انصرني يا سيدي فلان جعله إلها أو لا؟ جعله إلها، ولو لم يقل أنت إلهي ها؟ ولو لم يقل لا أحسن أن يقول هذا هنا. لو قال لا ليس إله لكن يا فلان يا سيدي فلان ارزقني وانصرني واغفر لي جعله إلها؟ جعله إلها، إذا العبرة بماذا؟ بالعبادة التي تصرف، حينئذ جعله إلها رضي أو لم يرضى، شاء أم أبى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى المشرك مشرك شاء أم أبى، رضي أم أبى، حينئذ هذا قد جعله إلها مع الله تعالى، فإذا استدل بالنقل الذي ذكره في الإقناع على ابن تيمية كفر من لم يكفر عباد القبور، لا يقال إنه عنى به ماذا من جعل عليا إلها بمعنى قال هذا إلهي، إذا ما قال إلهي وعبده من دون الله تعالى لا يكون ماذا؟ لا يكون جاعلا له إله، لا شك أن هذا من الجهل، وابن تيمية هنا قال وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل ماذا؟ أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، جعله إلها من دون الله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه يعني المشرك، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل، فانظر رحمك الله إلى تصريحه بكفر هذا الصنف الذين هم محل النزاع، الذين هم محل النزاع، وأن من فعل ذلك الذي غلا في نبي أو صالح وأن من فعل ذلك قتل بعد الاستتابة إن لم يتم، وهذا عين كلامنا، والاستتابة هنا من أجل القتل لا من أجل أن يقال له ماذا أنت مشرك، فإذا رجع لا يقال له مشرك، لا بل هو مشرك، فالتشبيه في هذه المسألة بخبر الذي أمر أهله أن يذروه أو بقول الشيخ إن المخطئ لا يكفر إذا اجتهد واتقى ونحو هذه العبارات فهذا تمويه وتشبيه، تمويه يعني يريد أن يلبس على الناس بأن هذا النوع مما اختلف فيه كلام أهل العلم وأنه قابل للاجتهاد فقد يخطئ وقد يصيب وإذا أخطأ حينئذ لا يكفر، هذا قال تمويه وتشبيه، والنزاع في من قامت عليه الحجة أو أمكنه الاستدلال لا فيما يخفى من المسائل، لا فيما يخفى من المسائل، يعني كلام ابن تيمية الذي دندن حوله العراقي وكذا غيره من المعاصرين إنما هو في المسائل الخفية، ولذلك يأتي بأهل الاجتهاد إذا اجتهد إذا تأول. هل التوحيد فيه تأويل؟ هل التوحيد فيه اجتهاد؟ اجتهد يدخل نصرانية ولا يقبل الإسلام؟ في اجتهاد؟ ليس في اجتهاد، إذن ليس قابلا لي للاجتهاد. فرق بين المسألتين. فكلام ابن تيمية كله الموجود ولو جمعته في مجلدات كل مراده ما يقبل الاجتهاد، وأما ما لا يقبل فهذا ليس داخلا في البحث. قال والنزاع في من قامت عليه الحجة بالفعل أو النوع الثاني أمكنه لاستدلاله، يعني بلغه بالقوة، بلغه بالقوة، لا فيما يخفى من المسائل أو كان مما يختص أهل العلم بمعرفته، فهذا ونحوه ليس مما نحن فيه، وإراده والاحتجاج به على مسألة النزاع تمويه لا يروج على أهل البصائر. وكل نص فيه مثل هذه الألفاظ المتيمية فالجواب هو بعينه. قال العراقي النقل 26، وقال أيضا المتيمية رحمه تعالى فتاوى الجزء الثالث صفحة 229، وأنا لا أدري كيف قسم المقالة الواحدة إلى قسمين، يعني الأول المقالة السابقة أولها ما سيأتي إني دائما إلى آخره، ثم ذكر المقالة السابقة وجعلها قسمين. قال النقل 26، وقال أيضا في بعض كتبه ونقله الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب في رده على أخيه الذي رد عليه الشيخ محمد في مفيد المستفيد، لأنه أتى بهذا النقل وأجاب عنه رحمه الله تعالى، في رده على أخيه قال إني دائما، يعني تيمية يقول إني دائما ومن جالسني يعلم أني من أعظم الناس نهيا من أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية. هذا النص الذي جعل قرآنا يتلى في كل كتاب يكتب فيه العذر بالجهل يبدأون بهذا النص، قال أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. قل له قف، ابن تيمية يقول ماذا؟ تكفير أو تفسيق أو معصية، ويدخل في ذلك التبديع، إذا لا تبدع حتى تقوم الحجة الرسالية، لا تقول خوارج حتى تقوم الحجة الرسالية، أما تجعل كلام ابن تيمية في التكفير فقط وما عداه فلا، هذا لا شك أنه من التناقض، نص واحد أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى تكفير أو تفسيق أو معصية، لا تقول زاني حتى تذهب تقول ماذا؟ تقوم على الحجة الرسالية، ولا تقول مراب ولا فاسق ولا مغتاب إلى آخره، لابد أن تقيم عليه الحجة الرسالية، ونحن نطالبهم أن يقول ماذا؟ خوارج معتزلة تكفيريون إلى آخره، غلات، لا يصح أن يقول ذلك إلا إذا قامت الحجة الرسالية حتى أقتنع، وأنا لم أقتنع ولن أقتنع، إذن يبقى على ماذا؟ على عدم الوصف، وإلا حصل عندهم تناقض، حصل عندهم تناقض. إذن قال أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، حينئذ يكفر أو يفسق أو يحكم عليه بالمعصية أو يبدع كما في بعض المواضع أو يبدع، وإلا قبل الرسالة فلا، ولابد أن تقام الحجة بزوال الشبهة وإلا لا يقبل، هذا على قولهم. قال التي من خالف أي الحجة الرسالية كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، لا يترتب أو تترتب هذه الأوصاف إلا بعد قيام الحجة الرسالية. فما المراد بالحجة الرسالية؟ هنا يقع النزاع ويقع الإشكال. قال وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على معين، لأجل ذلك لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، يعني في المسائل العقدية التي وقع فيها نزاع بين السلف وكانت محلا للاجتهاد السائر ليس على إطلاقه، ولا بمعصية، كما أنكر شريح قراءة بل عجبت ويسخرون، عجبت هذا فيه إثبات صفة العجب لله تعالى، أنكرها حينئذ صار داخلا في مسألة التكذيب السابقة، لابد من قيام الحجة. وقال إن الله لا يعجب، إلى أن قال ابن تيمية وقد آل النزاع بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن القتال، وفي النسخة وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق، يمنع الفسوق، هكذا أراد أن يعمم، يمنع الفسوق فيما هو قابل للتأويل، ليس على الإطلاق، ليس كل تأويل يكون سائغا، وليس كل عذر يكون مقبولا، لابد من التفصيل. أما مسائل التوحيد والشرك فلا عذر البتة مطلقا، جميع الأعذار التي تذكر هنا في هذا المقام باطلة لا عبرة بها، وإنما ما دون الشرك هذا ينظر فيه كلا بحسب، وليس بحثنا في هذه المسائل، وإنما البحث فيما يتعلق بالشرك الأكبر. تبي قال: والتأويل يمنع الفسوق، وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو كافر نحو هذا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. هذا كذلك ابن تيمية كلام يحتاج إلى التحرير، أن ما نقل عن السلف من قال كذا فهو كافر يريد به ماذا؟ العين، النوع للعين، هذا يحتاج إلى التحرير. قال: وهذه أول مسألة تنازع، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذا أول مسألة، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، مسألة الوعيد الإيمان والكفر، فإن نصوص الوعيد في القرآن مطلقة عامة، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن في الدنيا نحكم عليه بما أكل، إذا أكل لابد من إقامة ماذا؟ الحد عليه، مثلا ثبت أنه سرقة إذا علم منه ذلك، أما كونه يعذب في النار أو يصل النار أو لا، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، لكن بعينه إذا فعل ذلك حينئذ ماذا؟ نحكم عليه. فالتفريق هنا ليس بظاهر. قال: وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا وكذا فهو كذا، فإن هذه النصوص مطلقة عامة، وهي بمنزلة من قال من السلف من قال كذا فهو كذا، يعني فيما يتعلق بخلق القرآن، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هل المراد السلف هنا أن التكفير نوعي أو عين؟ وتمير أنه نوعي، وكثيرا ما يردد هذه العبارة، لكن هذا فيه نظر يحتاج إلى إثبات بكلام السلف بعينه، يعني لابد من ذكره، وقد يأتي إن شاء الله تعالى في محله. إلى أن قال وأتى بالنص السابق الذي هو 25: والتكفير يكون من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والفتاوى لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها، وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال لأهلي إذا أنا مت فاحرقوني الحديث، فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أن لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، انتهى كلامه. إذن النقلان نقل واحد، نقلان نقل واحد، فصل بينهما، فصل بينهما. وكذلك هنا البحث في المقالات البدعية التي تكون كفرا، التي تكون كفرا، وليس البحث فيما يتعلق بالشرك الأكبر، بل بين في النقل السابق الشيخ عن الشيخ عبد اللطيف هنا فيما نقله عن رد على المتكلمين أن من أشرك بالله فهذا كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بتكفير هؤلاء. قال: والجواب أن شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه الشبهة التي يريدها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ إن من تأول بمثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سواء، هذا ليست نسخة محققة، في تكرار. قال ماذا؟ قال: إن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع، وهو إقامة الحجة، لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، وهؤلاء قد قامت عليه الحجة، قد قامت عليهم الحجة. إن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد، وقد بين في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى. وهذا البيان كافر، هذا البيان كافر، يعني لم يطلق النص لا أكفر مطلقا ولا أفسق ولا أبدع، وإنما اشترط ماذا؟ قيام الحجة، وهؤلاء قد قامت عليهم الحجة. ولو أجيب بأن هذه المقالة في المقالات البدعية أظهر، قال هنا: وهذا البيان كافر، فإن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، قبل قيام الحجة. وقد عرفنا أن من لم يكفر لا يحكم بالإسلام كما ذكر هنا في صفحة 99 أن من لم يكفر لا يحكم بإسلامه حتى عند من لم يكفر. إذن لا يقال بأن الشيخ هنا نفى التكفير إذن يحكم بالإسلام، قل لا، لابد من ماذا؟ لابد من النظر في مسألة الاسم والحكم. فإن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع. فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس، يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام الحجة. وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، هذا أجود يعني النظر فيه باعتبار لأن قيام الحجة قد يقول ماذا؟ إذن قيام الحجة يشترط فيها إزالة الشبهة، إزالة الشبهة، حينئذ يكون الخلاف لفظيا. لكن جعل الكلام في غير المعلوم من الدين بالضرورة لا سيما الشرك الأكبر وترك التوحيد، هذا أظهر، هذا أظهر. قال وفرض، وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى، هذه تحفظها، في غير المفرط في طلب العلم والهدى، هذا مذهب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، ليس كما يدلس بعض الناس يجعله ماذا؟ أنه يعذر من وقع في الشرك الأكبر وينسب ذلك للشيخ. قال كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين قيم رحمه الله تعالى، وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية، تفريق بين المسائل الخفية وغيرها، وكل جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كل جملة من هذه تكفي. أن البحث في ماذا؟ ها، البحث في المسائل الظاهرة وكلام ابن تيمية في المسائل الخفية، هذا أهم ما ينظر فيه. وقيام الحجة لا يشترط فيها القيام بالفعل، العلم بالفعل، بل يكفي ماذا؟ إمكان ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي أن يعلم، وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. إذن الشيخ اللطيف يفرق بين النوعين، بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. ما هو الشرط في تنزيل الحكم التكفير؟ قيام الحجة، يعني وجود النبي، وجود النبي يكفي، وجود القرآن يكفي، متى ما سمع أن ثم نبيا حينئذ قامت عليه الحجة ولو لم يسعى، لأنه ليس من الشرط أن يسعى النبي لإيصال الحق إلى أصحابه، وإنما الواجب على من سمع هو أن يسعى. قال وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم، يعني لا يكون مجنونا ولا يكون صبيا. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يبقى في نفسه شبهة لابد من إزالتها، هذا لا، ليس بشرط. فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة، أن ثم فرقا بين النوعين، وشيخ الإسلام تيمية يفرق، والشيخ محمد الوهاب يفرق، وأتباعه يفرقون بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، والمراد بقيام الحجة بلوغ النبي مطلقا، بلغه النص بذاته أو لم يبلغه. حينئذ كل نص إذا أورد من كلام الشيخ سواء كان عبد اللطيف رحمه الله تعالى أو الشيخ محمد، قيل لا نكفر حتى تقوم على الحجة، مباشرة تقول له ما مراده بقيام الحجة، هل بين أو لا؟ هذا يحتاج، هذا مثل ماذا؟ صلي وهو لا يعلم الصلاة، إذا لابد من ماذا؟ لابد أن تبين له كيفية الصلاة. حينئذ قيام الحجة فيه إجمال، لفظ فيه إجمال، يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح. فإذا قال نعم ابن تيمية اشترط قيام الحجة، قل نعم ابن تيمية اشترط قيام الحجة، لكن ما المراد بقيام الحجة عند ابن تيمية وكذلك عند شيخ الإسلام عبد الوهاب؟ وهنا فصل بين القولين، يعني بين قيام الحجة وفهم الحجة. قال فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وتأمل كلام الشيخ وقوله وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. هل تنازعوا في ترك التوحيد؟ هل تنازعوا في الشرك الأكبر؟ ما تنازعوا. فكيف تعمم ما تنازع فيه السلف تلحق به ما لم يحصل بينهم تنازع؟ هذا من الكذب على السلف. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. وقوله ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، هذا لا يكون في عباد القبور، وإنما يكون فيما يتعلق بوجوب الصلوات أو النهي عن الفواحش أو نحو ذلك. هذه التي يتعلق بها ماذا؟ بعض الجهل، يتعلق بها بعض الجهل. وقوله وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض أو معارض آخر يوجب تأويلها أو أوجب تأويلها. وكل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور، لا يقال تنازع السلف، ولا يقال حديث عهد بإسلام، ولا يقال ماذا لم تبلغوا النصوص، بل هي ثابتة. إذن لا يمكن تصور هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية أن يكون في عباد القبور، بل عابد القبر عابد الوثن هذا ليس بمسلمين، بل هو مشرك سواء كفرته أم لا. فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين، واعرف سوء فهمي وكثافة حجابي، وقد تقدم هذا مرارا، وهذا الناس تأخذه بعينه هكذا تنقله وتجعله ردا على كل معاصر، على كل معاصر، لأنهم يستدلون بكلام تيمية على ماذا؟ على أنه يعذر عباد القبور. ويقال أيضا جواب كلام الشيخ في عدم إطلاق الكفر على المعين إذا كان له عذر من جنس ما تقدم، مسائل خفية ولم يسمع النص، حصل له تأويل، حصل له لبس ونحو ذلك، مسائل خفية لا أشكال فيه. ويقال أيضا كلام الشيخ في عدم إطلاق الكفر على المعين إذا كان له عذر من جنس ما تقدم، لكن أثبت وقرر أن نفس العمل والفعل يكون كفرا، صحيح؟ وعدم تنزيل الحكم لا يعود إلى القول فننفي عنه أن يكون كفرا، صحيح؟ إذا قلنا لا يكفر قد فعل الكفر، إذا لا يكفر نرجع إلى القول ذاته ونقول هذا ليس بكفر، هل يلزم؟ ليس بلازم، بل نقول لا يكفر ويبقى القول ماذا؟ يبقى كفرا، ويبقى الفعل كفرا والاعتقاد كذلك. قال لكن أثبت وقرر أن نفس العمل والفعل يكون كفرا وإن لم يكفر فاعله لمانع، فهو قد وقع فيه في الكفر ولا شك في ذلك، إذا اعتقد الكفر فقد وقع في الكفر، وإذا قال الكفر فقد وقع فيه في الكفر، وهكذا العمل. وهذا الملحد لا يقول ذلك في من عبد الصالحين وأهل القبور، بل يقول هم مثابون مأجورون بدعائهم غير الله، ويسمي الدعاء توسلا، قد مر هذا عنه في غير موضع، يراه من المستحب، وأن عباد القبور من أهل السنة والجماعة. ويأتيك أكثر مما مر فاعرف جهله، فإنه لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسل، ولم يتعقل ما يحكيه من كلام أهل العلم. فقف هنا يا من أنعم الله عليه تعرف بعد ما جاء به هذا الملحد عما جاءت به جميع الرسل، وأنه أضل من كثير من أعدائهم، والله المستعان. النقل 27 من نقول ابن جرجيس. وقال أيضا في الفتاوى ابن تيمية رحمه تعالى الجزء 23 صفحة 345، قال حين سئل عن التكفير الواقع في هذه الأمة، يعني ما يتعلق بالخوارج والمعتزلة الأخيرين، ومعلوم أن الخوارج والمعتزلة يكفرون بماذا؟ بالمعصية. قال أول من أحدثه في الإسلام المعتزلة، وعنهم تلقاه من تلقاه، وكذلك الخوارج هم أول من أظهرهم، واضطرب الناس في ذلك، الناس مطلق الناس لا يعني به أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة قولهم واحد، قولهم واحد لا يكفرون بالمعصية. في اضطراب عند أهل السنة؟ الجواب لا، لما الاضطراب عند من؟ عند المخالف. واضطرب الناس في ذلك، فمنهم من يحكي عن مالك فيه قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتين، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم فيه قولان. وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير قائله، ويقال من قال كذا فهو كافر كالسابق ذكرناه، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. ثم ساق كلام الشيخ في أن المقالات الكفرية لا يكفر قائلها إلا بعد قيام الحجة، لا يكفر لا يكفر، يجوز فيه الرجاء، والجواب أن يقال، وهذا كسابقه نجعله في ماذا؟ في المقالات البدعية. والجواب أن يقال، قد تكرر هذا عن العراقي، ولكنه أراد أن يعظم حجم الكتاب، ويظن العامة أنه قد جدد حجة من السنة أو الكتاب، ضخم الكتاب كل طبعا يزيد فيه 100 صفحة أو كلام ذوي الألباب، وهو لم يزل ولا يزال يتردد في ظلماته ويكرر ريبه وشبهاته. والجواب ما تقدم، والجواب تقدم، وفيما ساقه هنا رد لباطنه وحجة عليه، من جهة أن الشيخ حكى في تكفير الخوارج ونحوه مع مالك قوله، يعني البحث في ماذا؟ في تكفير الخوارج، في تكفير الخوارج، في خلاف بين السلف، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر. قال: وفيما ساقه هنا رد لباطنه وحجة عليه، من جهة أن الشيخ حكى في تكفير الخوارج ونحوه مع مالك قوله، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد أيضا روايتين، وأبي الحسن الأصم، وأبي الحسن الأشعري وأصحابه قولين هكذا في الفتاوى. وحيث كان الحال، وحيث كان الحال هكذا في الخوارج، فقد اختلف الناس في تكفيره، اختلف الناس في تكفيره. إذن عباد القبور كذلك، هو أراد أن يقيس، لكن ثم فرق بين النوعين. والغلاة في علي لم يختلف أحد في تكفيرهم، اختلف السلف في تكفير الخوارج، ولم يختلفوا في تكفير من عبد علي، من جعل عليا إلها يعبد من دون الله تعالى، هذا يدل على أن ثم فرقا بين المسائل. قال: فقد اختلف الناس في تكفيرهم، والغلاة في علي لم يختلف أحد في تكفيره، وكذلك من سجد لغير الله بالإجماع كافر، أو ذبح لغير الله، أو دعاه مع الله رغبا أو رهبا، كل هؤلاء اتفق الخلف والسلف على كفره لا نزاع، هذا إجماع، كما ذكره أهل المذاهب الأربعة، كل مذكور في كتب المذاهب الأربعة. قد لا يعبرون أحيانا بعباد الأوثان، وإنما يذكرون فعلا واحدا وهو السجود للصنم، من سجد للصنم ما حكمه، ويذكرون المسألة، لا يلزم من ذلك أن يأتي بجميع أنواع الشرك وإلا ما ذكروه، لا يكفي مثال واحد. قال: كما ذكره أهل المذاهب الأربعة، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم قولا ثانيا، هذا تحدي، هات قول أن من سجد للصنم باق على إسلامه، باق على إسلامه، أنا وجدت نصا للجهم بن صفان كفره سجد للصنم، وتجد هؤلاء الزنادقة يحكمون عليه بماذا؟ بأنه مسلم باق على إسلام، هات حرفا واحدا عن مبتدع، عن جهمي معتزلي خارجي أشعري صوف، لا صوفي عنده مشكلات، أيا كان من المخالفين، الصوفي إن كان متلبسا بالشرك فهو مشرك، هات قولا واحدا أنه ماذا؟ أنه مسلم، وهيهات هيات. قال: ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم قولا ثانيا، هذا تحد، ولا يوجد قولا أنه يسمي السارد للصنم أنه يسميه مسلما، أنه يسميه مسلما، هذا لا يعرف. قالوا: بهذا تعلم أن النزاع وكلام الشيخ ابن تيمية وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين، وإنما فرضه وموضوعه في أهل البدع المخالفين للسنة والجماعة، وهذا يعرف من كلام الشيخ، ولكن العراقي من جملة البقر والثيران، وإن كان ضخم العمامة واسع الأردان. وقد تقدم قول الشيخ رحمه الله تعالى تيمية: من جعل بينها وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، كفر إجماعا. ثم يقال: من أين جئت بالإجماع، من أين جئت بالإجماع لأن عابد الصنم يعتبر كافرا وهو يقول لا إله إلا؟ هذا ابن تيمية يقول ذلك، هو حكى الإجماع عن من؟ عن الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع من؟ ما كان الإجماع لا يصح إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي وهو حي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن يقول ماذا؟ أجمع الصحابة، ما يصح، شرط صحة الإجماع الوفاء، فكيف يحكي الإجماع على كفر من أشرك بالله ثم قال من حكى الإجماع؟ يعني لا يتصور أن يكون هذا في الكافر الأصلي أبدا، لا يمكن ولا يتصور أن يكون هذا في الكافر الأصلي. قال: فحكى الإجماع على كفر هذا الصنف، وحكى الخلاف في تكفير الخوارج ونحوهم، فأعرف الفرق، ولولا عموم الجهل وبعد العهد بآثار النبوة لما أطلنا الكلام في مثل هذه المباحث، لأنها مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، لكن خشي أنه يأتي إنسان ماذا يقرأ كلام ابن جرجيس يرى أنه درر، وقد وقف على ما لم يقف عليه الأولون. قال ابن جرجيس النقل 28، قال الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 246، قال ما نصه: فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا، هذا الذي مر معنا، فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية، يقدح لا يقدح قطعا، ولا يمنع أن يكون الله خالق أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يوجب هكذا في الاقتضاء، ولا يوجب أن يدعى المخلوق لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. إثبات السبب لا يعارض الربوبية، إذن لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن يدعى. كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. والجواب أن يقال: قد تقدم لهذا العراقي ويأتيك عنه في غير موضع أنه استدل بإجابة الدعاء عند القبور وإجابة من سأل أهل القبور على استحباب ذلك. عرفنا فيما سبق ما هو الجواب، هل هو سبب أو لا؟ ليس بسبب، وإذا لم يكن سببا حينئذ لا يترتب عليه المسبب. وهذه الإجابات، هذه الحكايات التي ترد قد تراه بعينك مثلا، ما الجواب؟ لأن هذا حكاية واقع حصل عنده لا به، حصل عنده لهم. هذا الجواب تحفظها، ليست بأسباب لا شرعية ولا قدرية. يقول لك حصل، أنا رأيت بعيني، مد يده فصافحه، ماذا تصنع؟ تقول حصل عنده لا به. فرق بين النوعين. قال أنه استدل بإجابة الدعاء عند القبور وإجابة من سأل أهل القبور على استحباب ذلك، وأنه دين يحبه الله ويرضاه. وحكى هنا عن الشيخ أن ذلك لا يقدح في توحيد الربوبية، إثبات الأسباب لا يقدح، ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، فلا يوجب أن يدعى المخلوق لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، فهذا يهدم قوله ويدفع في صدره، لأنه ماذا؟ لم يجز ابن تيمية رحمه الله تعالى لو كانت أسبابا بالفعل أن تدعى، صحيح؟ هذا لا يجعله ماذا؟ لا يجعله وسيلة إلى كونه يدعى من دون الله تعالى. لو جعل أنه سبب لا يدل على ماذا؟ على المشروعية. فالإجابة لا تدل على صحة الأسباب التي يعتقد أنها ماذا؟ أنها سبب. كونه أجيب لا يدل على أنه سبب، هذا الذي أراد ابن تيمية رحمه الله تعالى. إثبات الأسباب من حيث هي أسباب لا يقدح في توحيد الربوبية. قال فهذا يهدم قوله يدفع في صدره، ولكنه لا شعور له بما في كلام الشيخ من الحق والهدى. وكذلك قوله إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية. والعراقي يجعل السبب دليلا على جواز دعاء غير الله، جعله ماذا؟ سببا، أثبت السببية بالإجابة، ثم جعله ماذا؟ سؤالا لغير الله تعالى. قال والعراقي يجعل السبب دليلا على جواز دعاء غير الله والشرك في الإلهية، فاعجب لهذه الحكاية والقضية. وأكثر ما يدعو هؤلاء المشركين إلى دعاء القبور والصالحين ما يحكونه من أن فلانا دعا فاستجيب له، وفلانا استغاث فأغيث، وفلانا رد عليه بصره، وعند السدنة وعباد القبور من هذا شيء كثير. قد أورد منه العراقي شيئا كثيرا جعله من قواعد مذهبه وأدلة شركه. ومن العجب العجاب أن الهوى يعمي الرجل حتى لا يفهم ما ينقل ولا ما يخرج من بين شفتيه. وأما قوله إن الشيخ قال فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا، فهذه الجملة ليست متصلة ولا مرتبطة بما ساق العراقي، ولا مناسبة بينها وبينه. والشيخ قد ساقها في موضع آخر وبحث آخر، يعني جمع بين قولين لفق. ولكن ابن الجرجيس كذاب جاهل، وقد مر لك جنس تحريفه. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لا حجة له في هذا النوع، قد مر معنا جنس هذا القول في كلام تيمية رحمه تعالى السابق الذي هو في النقل عن الاقتضاء. قال فصل. قال ابن جرجيس النقل 30، هكذا ترك 29 ولعله عمدا. هنا النقل 30 هذا قال الشيخ أراد به ليس ابن تيمية، إنما أراد به ابن أبي العز النقل السابق نقله من شرح الطحاوية، وهذا النقل كذلك من شرح الطحاوية، ولما أسقطه الشيخ رحمه تعالى حينئذ حصل اللمس. النقل التاسع والعشرين كسابقه نقرأه، أخذته من الكتاب أصلي. قال النقل التاسع والعشرون، قال العراقي قال الشيخ في شرح عقيدة الطحاوي الذي هو ابن أبي العز في الجزء الثاني صفحة 435 طبعة التركي، قال والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك. صحيح؟ صح أو لا؟ صحيح. أو وقع في بدعة وهو مؤمن ظاهر وباطن، لكنه متأول ولم ينص على نوع البدعة ما هي، حينئذ كقاعدة عامة في الأصل ماذا؟ لا بأس به، صحيح مقبولة. لكن هل يدخل في ذلك الشرك الأكبر؟ الجواب هو أراد أن يستدل بهذا على ماذا؟ على الشرك الأكبر، أنه في الأصل يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، إذا مؤمن ظاهر وباطن فوقع في الشرك الأكبر، إذن نعتبر ماذا؟ تأويلا أو خطأ ونحو ذلك. قال فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، وليس عنده دليل، هكذا يقول. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، يعني التكفير هنا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. إلا هنا وقف وأتى بكلام آخر وأسقط ما بعده، يقول ماذا؟ قال ابن أبي العز ولا نقول لا يكفر، قال لا نقول ماذا؟ أنه حبط عمله ووقف، وهذا الذي كفره صار من جنس قول ماذا؟ الخوارج والمعتزلة. قال بعد ذلك ولا نقول لا يكفر، إذن ننظر إلى عين ماذا؟ عين البدعة، مكفرة أو ليست مكفرة، مكفرة أو ليست مكفرة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو المن أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وهذا ليس على الإطلاق كما ذكرته، وهو ينقل عن ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم. قال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، السلف كفروا هذه الأنواع الثلاث كفرا عينيا ليس نوعيا بل كفرا عينيا. وقال هنا وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، أن من قال به بخلق القرآن فهو كافر، لأنه كان يرى ذلك. ثم قال العراقي ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، كلام ابن تيمية بنصه. إذن لا فرق بين النقل التاسع والعشرين وبين السابق. ولم يتم النص، قال لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه، يعني تتمة النص رد عليه. قال فصل، قال ابن جرجيس النقل الثلاثون، قال الشيخ يعني ابن أبي العز كالنقل السابق في هذا الكتاب أي شرح الطحاوية موجود في الجزء الثاني صفحة 446. قال في موضع آخر غير النقل السابق وإذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، لمسألة ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله، وليس بحثنا في هذه المسألة، لكن الرجل ماذا؟ يجمع فقط كلما وجد اشتراط الاستحلال أو عدم التكفير أو الخطأ أو نحو ذلك ظن أنه يساعده في أصل المسألة. وإذا اعتقد وجوب الحكم أنه واجب مما أوجبه الله تعالى بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، هذه الواقعة يعني معينة ليس مضطردا، لأن هذه اسم إشارة يدل على ماذا؟ على شيء خارج. وقوله الواقعة هذه للعهد، للعهد، وهكذا يستدل بالمرة والمرتين، بعض يقول من أين جئنا بهذا؟ من كلام العلمي. قال وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفرغ مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحق فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأ مغفور له، انتهى. يعني إذا اجتهد فعبد غير الله تعالى فهو مغفور له، هكذا أراد. إذا اجتهد وعبد غير الله تعالى واختار النصرانية واليهودية والمجوسية حينئذ فهو مغفور له. والجواب أن يقال كلام الشيخ في الحكم بين الناس والقضاء فيما بينهم من الخصومات الذي سمى به بالتحاكم، تحاكم وفض النزاع، فض النزاع بين المتخاصمين أو المتخاصمين، ولا يكون إلا بالشرع، إلا بالشرع، لا فيما يعم أصول الدين ودعاء الأموات. وسياق كلام الشيخ صريح في هذا، فإن هذه المسألة معروفة مشهورة كما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم، يعني في تفسير الآية عند الكلام على قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا يعم النوعين كفر الأكبر والكفر الأصغر. وقوله: وإن جهل حكم الله فيها إلى آخر العبارة دليل على أن الكلام في المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية. فأين هذا من دعاء الأموات والاستغاثة بغير الله، مع أن الشيخ قد قرر على حديث القضاة الثلاثة أن الجاهل الذي ليس له أهلية اجتهاد داخل في الوعيد، داخل فيه في الوعيد، يقضي دون علم، يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب مع كونه ماذا؟ مع كونه جاهل. وهذا من الأحاديث التي تدل على عدم العذر بالجهل في مسائل. قال: الذي ليس له أهلية اجتهاد داخل في الوعيد كما هو نص الحديث، فالعراقي ملبوس عليه لا يفهم كلام الشيخ، ومع ذلك فالهوى قد أعمى بصيرته وحال بينه وبين الفهم، وسبحان من طبع على قلبه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم قال العراقي: النقل الحادي والثلاثون، النقل الحادي والثلاثون. وساق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 292، وساق كلام ابن القيم في أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، يعني يجتمع فيه ماذا؟ الإيمان والكفر، إيمان وكفر. مراد بالكفر هنا ماذا؟ كفر الأصغر، لأن الإيمان الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، والشرك الأكبر لا يجتمع معه مع الإيمان، فإذا تلبس بالشرك الأكبر انتفع عنه وصف الإيمان. قال: إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون أحدهما أقرب منه إلى الآخر، فيكون من أهله. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا من عجائبه يستدل بهذا الآية. قال هنا: وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم الإيمان مع مقارنة الشرك، وفي النسخة الأخرى مقارفة الشرك، مقارنة مقارفة صح الوجه لكن مقارفة أحسن، أثبت لهم الإيمان مع مقارنة الشرك، مقارفة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله، ولو كان معهم تصديق برسله وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا يخرجهم من الإيمان بالرسل، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: جلي وخفي، فالخفي قد يغفر، خفي قد يغفر، وسكت. وابن القيم قال: وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الجملة تتم أبطلت الاستدلال من أصله، لكنه لا أدري كيف يعني يقف مع هذه العبارة ويترك ما هو حقه، ولا سيما لو نسبه لي لأهل علمي. فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الجملة بينت مراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذي يجتمع مع الإيمان هو الكفر الأصغر، والذي يجتمع مع التوحيد هو الشرك الأصغر وليس الأكبر. والجواب أن يقال: أي دليل في هذا على مسألة النزاع؟ فإن مراد الشيخ كما يعلم من تقريره وأول عبارات أن النفاق الأصغر وبعض شعبه قد يوجد في شخص مع وجود بعض شعب الإيمان، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة. قال: قد يوجد في شخص مع وجود بعض شعب الإيمان، وكذلك الكفر العملي الذي لا يخرج عن الإسلام. كفر العملي نوعان: قد يخرج وقد لا يخرج، كما ذكر ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها. وكذلك الكفر العملي الذي لا يخرج عن الإسلام قد يوجد مع بعض شعب الإيمان ويكون أحدهما أقرب إليه وأولى به، وأولى به. هذا يتعلق بماذا؟ بالباطن، يتعلق به بالباطن، قد يتلبس بشعبة من شعب الكفر ظاهرا وقد يتعلق بها. لا شك أن الثاني أقرب إلى الكفر من الأول، أقرب إلى الكفر من الأول، لأن الذي يأتي به بشعب الكفر حينئذ يزداد ويزداد حتى يقع في الكفر، هذا الأصل. قال: وقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تفيد أن الشرك قد يوجد مع الإيمان بالربوبية. ليس الإيمان هو المراد به الإيمان الشرعي المطلق الذي يتعلق به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، هذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تؤمن بالله، دخل فيه الأنواع الثلاث. لكن في هذه الآية لا، وإنما أراد به بعض الإيمان الذي هو إيمان بالربوبية. بدليل، ما الدليل؟ مشركون أي في عبادته. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، أي هؤلاء الأكثر مع إيمانهم مشركون. هل يجتمع الإيمان الذي هو توحيد الإلهية مع الشرك؟ لا يجتمع. ما الذي هو توحيد المشركين؟ ما هو؟ هو توحيد الربوبية على خلل في بعضهم. قال عندهم يعني، قال: تفيد أن الشرك قد يوجد مع الإيمان بالربوبية كما فسرها بعض السلف، لكنه لا يكفي في النجاة، بل لا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك قال الشيخ: فإن كان مع الشرك تكذيب للرسل لم ينفعهم ما معهم من الإيمان به. تكذيب للرسل في ماذا؟ ها، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذب الرسل في هذا، إذن ماذا؟ ما أتوا به بتوحيد العبادة، توحيد العبادة. وليس المراد هنا فقط أنهم كذبوا الرسل فانتفع عنهم الإيمان المتعلق بالإيمان بالرسل، وإنما أرادوا به ماذا؟ ما يتعلق بما بعث به الرسل، وهو توحيد العبادة. قال: بل لابد. ولذلك قال الشيخ: فإن كان مع الشرك تكذيب للرسل لم ينفعهم ما معهم الإيمان بالله، ولو كان معهم تصديق للرسل وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا يخرجهم من الإيمان، فهم مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكفر. فهذا في الشرك الخفي، الشرك لا سيما يتعلق بالإرادات والنيات، هذا نوع من أنواع الشرك قد لا يخرج العبد عن الملة، لكنه منقص للتوحيد، مضعف له ولا شك. هذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى، ليس المراد به أن يتلبس بالشرك الأكبر. قال: فهذا في الشرك الخفي كما يدل عليه قوله: أما الجلي فلا يغفر إلا بالتوبة. وهذا كله لنا مبطل لما ذهب إليه العراقي، ولكنه لا يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، ولا يتعقل معاني ما يقول. لا يعرف الشوق إلا من يكابدهم، ولا الصبابة إلا من يعانيها. واضح هذا؟ إذن ليس في كلام القيم رحمه تعالى دليل على ما أراد. والجملة الأخيرة: وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، تهدم ما أراده. قال العراقي: النقل 32. قال الشيخ ابن تيمية في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 252 في اقتضاء الصراط المستقيم، وفيه أي في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخاصلة جاهلية، وما قال هكذا: إنك امرؤ فيك جاهلية، إن فيك لخاصلة جاهلية، إن الرجل قد يكون مع علمه وفضله ودينه فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفرا ولا فسقا. هذا فجور من العراقي، أراد أن يستدل بهذا بماذا؟ أن ابن تيمية يرى أن الرجل الصالح قد يقع منه شرك أكبر ويبقى على صلاحه، ويبقى على حلاصه. سوى بين ماذا؟ بين بعض خصال الجاهلية التي لا تنافي أصل الدين، لا تنافي أصل الدين، تجتمع ولا تجتمع؟ تجتمع. وإذا قيل جاهلية حينئذ لا مانع أن يكون ماذا؟ من بعض خصال اليهودية أو النصرانية. ولذلك من تشبه بقوم من اليهود أو النصارى يعني فعل بعض أفعالهم التي لا تخرجهم من عن الملة فهو منهم، إذا قد يفعل أشياء تتعلق به اليهودية والنصرانية ويبقى على دينه، هذا لا إشكال فيه وليس البحث في هذا. وزعم العراقي أن هذا يفيد أن الشيخين لو أطلقا لفظ الكفر والشرك على فعل واحد فمرادهما الكفر المجازي أو الأصغر، يعني لو قال السجود لغير الله هذا كفر، مراده عند العراقي بكلام تيمية الكفر الأصغر أو المجازي، وإذا قال إذا اتخذ وثنا يعبد من دون الله تعالى فهذا كفر، يعني كفر أصغر أو كفر مجازي، هكذا يفهم العراقي من كلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. وزعم العراقي أن هذا يفيد وأن شيخين لو أطلق لفظ الكفر والشرك على فعل واحد فمرادهما الكفر المجازي أو الأصغر، وهذا مع اعتراف الفاعل بالحق وعدوله عنه. وأما هذا إذا اعترف، وأما مع بذل الوسع والاجتهاد فأخطأ فهو عندهم مأجور ولو كان مخطئا، فهو عندهم مأجور ولو كان مخطئا، بل لا يسمى ماذا؟ لا يسمى شركا. والجواب أن يقال تبا لهذا العراقي ما أضله عن سواء السبيل، ما أضله عن سواء الطريق، وما أجهله بكلام أهل الفضل والتحقيق، وما أكذبه على الله وعلى رسوله وعلى أهل العلم والتصديق. وأما قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخاصلة جاهلية فهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما قال هذا، ما قال هذا اللفظ، وإنما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، هذا لا يلزم ماذا؟ التكفير. وهكذا رواه من خرجه، والحديث في الصحيحين معروف من أهل الدواوين الإسلامية، وشيخ الإسلام لم يقل هذا بل أورده كما جاء من غير تحريف ولا تبديل، والعراقي ليس من أهل الصنعة بل هو ضال غبي لا عناية له بهذا الشأن والله المستعان. وفرق بين النسبة إلى الجاهلية واليهودية والنصرانية وبين إطلاق الكفر والشرك على الفعل، فرق بين هذا وذاك، أن يفعل خاصلة يهودية هذا لا يلزم التكفير، أو نصرانية هذا لا يلزم التكفير، فإن شعب الجاهلية ونحوها ليست كلها مكفرات بل بعضها ذنوب كبائر، ولسيما يتعلق به بالتشبه نحوه، ولا يقال إن تعيير الرجل بأمه كفر ويقال هو جاهلية، يقال هو جاهلية. وكذلك أكل الرشا جمع رشوة هو من اليهودية، ولا يلزم ماذا؟ لا يلزم التكفير، ولا يلزم أن يكون فاعله كافرا. والكفر والشرك هما أكبر الذنوب على اختلاف أنواعهما، ولا كذلك التعيير بالأم ونحوه مما ينسب إلى الجاهلية مما دون الشرك والكفر، يعني النسبة إلى الجاهلية أو إلى اليهودية أو إلى النصرانية لا يستلزم التكفير، فقد يفعل بعض خصال الجاهلية من اليهودية والنصرانية أو المشركين ولا يكون كافرا. وقوله أما مع بذل الوسع والاجتهاد والتقليد فهو عندهم مأجور، فهذا القول مما يستبين به جهل العراقي وسوء فهمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاب هذا على أبي ذر، عاب هذا على أبي ذر، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا قاله عن نفسه إنه مأجور، إنه مأجور، ولا أدخل هذه المسألة في مسائل الاجتهاد، وأي اجتهاد في التعيير بالأم، اجتهد يعني فعيره فكان مأجورا هكذا. قال وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن ليس كل مسألة يدعى فيها أنها ماذا؟ أن من قبيل الاجتهاد تكون ماذا؟ تكون اجتهادية، بل إذا عير مطلقا صارت ماذا؟ صارت ذنبا، صارت ذنبا. ومر معنا كلام تيمية أن الذنب ذنب قبل ماذا؟ قبل الخبر، قبل الخبر. قال وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا الضرب من الناس يعني العراقي هم أعداء النصوص والعقول والفطر، قد استهوتهم الشياطين و لعلها أزتهم، أزعجتهم على أزتهم إلى تبديل دين الله والكذب على أوليائه ومعادات حزبه، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.